تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا أمس ما يتعلق بالمرجئة وبدعة المرجئة وأصولها الفاسدة، نعم، وذكرنا أيضا تعاريف هذه الفرقة وما احتوته من أصول وعقائد فاسدة. فما هو تعريف الإرجاء؟ تأخير. أصل الإرجاء هو التأخير أو بذل الرجاء. أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وأما في الاصطلاح فهو نعم تأخير ماذا؟ العمل، نعم، تأخير العمل على الإيمان وجعله في مرتبة ثانية لا في مرتبة القول، فسموا بمرجئة. ما حكمهم؟ بدعة ضلال. لا يكفرون؟ نعم، لم يكفرهم أحد من أهل العلم، لكنهم مبتدعة. ما هي أصولهم؟ تأخير العمل عن القول، نعم، أيضا أن أعمال القلوب ليست داخلة في الإيمان، أيضا أن الإيمان هو المعرفة والتصديق بالقلب والقول باللسان، أيضا لكن الأفعال يخرجونها، أيضا لا يزيد ولا ينقص، أيضا نعم، أيضا الناس سواء في الإيمان لا يتفاوتون ولا يتفاضلون، أيضا قد قالها، ما عندك إلا هذه؟ نعم، أن القول الأصل والأعمال شرائع، نعم، أن القول أصل والعمل شرائع، فهذا هو من بدعهم، نعم. لكنهم قد تراهم في مثلا في باب الأسماء والصفات يثبتون لله ما أثبت لنفسه وينفون عنه، فلا تغتر، فقد يكون مرجئيا، لكن في باب الأسماء من يوافق أهل السنة. ولذلك ذكر الإمام البربهاري رحمة الله عليه فائدة وقال: لا يحكم على الإنسان أنه من أهل السنة حتى تجتمع فيه ماذا؟ خصال السنة، نعم. والآن سننظر إلى بدعة القدرية، بدعة الجهمية، أشياء أصول فاسدة لكنهم في مواطن يوافقون فيها للسنة. هل قالوا عنهم أنهم سني قدري أو سني جهمي كما يقوله بعض المميعة؟ يستطيع أن تقول إخواني سلفي، صوفي سلفي، جمع بين نقيضين، ما في سلفي إلا من اجتمعت فيه صفات السنة كاملة. فلو كان في باب الأسماء والصفات وافق أهل السنة، لكن في باب الحاكمية لم يوافقهم، لا يقال له سني، نعم، واضح الآن. فالمرجئة منهم من وافق كمثل أبي حنيفة، وافق أهل السنة في باب الأسماء والصفات، أثبت لله ما أثبت لنفسه ونفاه ما نفى لنفسه بغير تشبيه ولا تعطيل ولا، واضح الآن. لكنه في باب الإيمان مرجئي، واضح الآن. فكما قال الإمام البربهاري: لا يحكم على الإنسان بأنه سني إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة. وهذا تنبيه، ليس كل من تكلم رد على الإخوان المسلمين قالوا هذا سني فبعدها يطلع لنا شيعي، أو تكلم على الشيعة مثل ممدوح الحربي، وتكلم على الشيعة وعلى الفرق وهو إخواني، نعم، إخواني بل سروري، هذا الرجل ممدوح الحربي يتكلم على الفرق والطوائف، إذا سمعته تقول هذا رجل من أهل السنة الكلام، لكنه يطعن في مشايخ أهل السنة ويتكلم على أهل السنة، بل يمدح داعش والقاعدة، والناس يسمعون له. فلا تحكم على الإنسان بأنه سني حتى تجتمع فيه خصال السنة كاملا في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب الجنة والنار، في أي الأمور السمعيات الغيبيات، كل هذا واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. القدرية فرقة ضالة من الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة، ويطلق اسم القدرية على طائفتين، وسموا بالقدرية نسبة إلى القدر، سموا بالقدرية نسبة إلى القدر، أي أنهم تكلموا في مسائل القدر، فكانوا يسمون بالقدرية، لا أنهم أثبتوا ولكن نفوا القدر. يطلق على طائفتين: الطائفة الأولى القدرية الغير غلاة، لأن هناك الطائفة الثانية غلاة، أما الغير غلاة هم المتأخرون الضلال الذين اشتهروا وتفرع منهم من تفرع كالمعتزلة، نعم، الذين يقولون بهذا القول. هؤلاء أنكروا خلق أفعال العباد، أنكروا خلق أفعال العباد، وقالوا فعل العبد ليس من الله إنما من نفسه، وقالوا أيضا أنهم يخلقون أفعالهم مع الله، لكن يقرون بعلم الله، لكن يقرون بعلم الله. هذه الطائفة الأولى، وهي التي تسمى بالقدرية الغير غلاة. الطائفة الثانية القدرية الغلاة، وهم المتقدمون، وهم الكفار، ظهروا في أواخر عصر الصحابة بعد المنتصف القرن الأول، أي المئة الأولى، يعني في سنة 60-50 هكذا أدركوا بعض الصحابة، وهم أول من ابتدع هذه البدعة رجل نصراني يقال ساساوي، ويقال أيضا أتباعه الذين أشهروا هذا المذهب سيساوي، يقال ساساوي ويقال سيساوي النصراني، عفوا المجوسي، والآخر نصراني يقال له سوسن، نعم يقال له سوسن، رجل نصراني أول من قال ببدعة القدرية، ساساوي المجوسي وسوسن النصراني، ثم بعد ذلك تلميذهما معبد الجهني البصري، وتلميذه أيضا غيلان ابن مسلم الدمشقي. هؤلاء ماذا قالوا؟ بنفي القدر وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنفوا العلم، فنفوا العلم عن الله عز وجل. وهؤلاء يقولون أن الله لم يكتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل خلقهم، ما كتب شيئا، إنما إذا وقع الفعل قالوا علم الله عز وجل هؤلاء. وهؤلاء انقرضوا وقد انتهوا وكاد لا تجد منهم أحدا. ومقصود الإمام أبي زرعة وأبي حاتم، المقصود بهم هؤلاء القدرية الغلاة، القدرية الغلاة. والقدرية قال مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. إذن أراد الرد على من؟ على هذه الطائفة الثانية التي ذكرناها، وهم الذين يسمون أنفسهم بالقدرية الغلاة، بالقدرية الغلاة. طيب، هل القدرية كفار؟ الجواب أن من أنكر علم الله فهو كافر، أن من أنكر علم الله فهو كافر، هذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهما. وأما الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله فأثبتوا خالق مع الله عز وجل، فاختلفوا فيهم على قولهم، أكثر العلماء على تكفيرهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة القدرية. هذا الحديث اختلف في صحته، منهم من يصححه، منهم من يضعفه، منهم من يقول أنه موقوف. فاختلفوا فيه اختلافا شديدا. ولماذا سموا مجوسا؟ قالوا لأنهم أثبتوا خالق مع الله عز وجل وهو العبد، فسموا بمجوس هذه الأمة فكفروهم. فكفروهم أصحاب القول الثاني، قال هؤلاء مؤولة، هؤلاء مؤولة ويعذرون إلا إذا قرر. هذا القول نسب إلى الإمام أحمد، نسب إلى الإمام أحمد، إلا أن بعض تلامذة الإمام أحمد يقولون الإمام أحمد لم يقصد أصل المذهب، إنما قصد الأعيان، إنما قصد الأعيان. فالذي يظهر والله أعلم أن القدرية كفار بنوعيهما، سواء كانوا غلاة أو غير غلاة. فهؤلاء يثبتون خالق مع الله، وهؤلاء ينفون العلم، فهم كفار. فمن قال كما قال بعض السلف القدرية أشد من اليهود والنصارى، وقال بعضهم القدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث الذي بعضهم يصححه يحسنه. نعم. وأيضا قالوا، سئل بعض السلف عن الصلاة خلف القدري، قال لا يجوز الصلاة خلفه، ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذه أشياء تدل على تكفير السلف للقدرية بنوعيها، القدرية بنوعيها. وأيضا تبرئة ابن عمر لهؤلاء، قال لهم أني بريء منهم، بلغوهم أني بريء منهم، هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر، الذين ينفون القدر. وما استفصل، ما قال هل نفوا العلم، إنما يقولون الأمر أنف، الأمر أنف ولا قدر في ذلك، قال هؤلاء أنا بريء منهم. وأيضا ابن عباس قال لا يقبل منهم، وابن عمر يقول أيضا ولو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. واضح الآن؟ فالظاهر والله أعلم أنهم كفار، أنهم كفار. أنا أرجح القول الذين يقولون بأنهم كفار، لأنهم أثبتوا خالق مع الله عز وجل. أما القدرية الغلاة فيعني ماذا، لا خلاف بين أهل العلم من السلف أنهم كفار، أنهم كفار. واضح. وكما ترى قول المصنف فهو كافر، وتعلمون في بداية الرسالة يقول هذا المذهب ممن أدركنا من السلف، يعني ممن أدركنا من علمائنا. وأيضا نقل حرب ابن إسماعيل الكرماني الإجماع على كفر من قال هذا، على كفر من قال هذا القول، أي وافقهم بذلك. نعم. فهؤلاء هم القدرية الكفار. ثم قال رحمه الله تعالى وأن الجهمية كفار. أنتم ماذا عندكم في نسخكم؟ كافرين ها؟ كفار. من الذي عنده في نسخته كافرين؟ ما عندكم؟ كلكم؟ نعم. ومسائل القدر قد تقدم معنا، ما نعيدها في مسائل القدر، قد تقدم معنا لكن ذكرنا وصف هؤلاء. طيب، وأن الجهمية كفار، لأن في بعض النسخ كافرين، في بعض النسخ كافرين. قال والجهمية، وأن الجهمية كفار. من هم الجهمية؟ الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان السمرقندي الترمذي من بلاد ترمذ. ترمذي نسبة إلى ترمذ، وهي بلاد أيضا الإمام الترمذي صاحب السنن. مكنى بأبي محرز، ظهر في أوائل القرن الثاني. هذا الرجل يا إخوة انظروا مساوئ، وآفة العلم. هذا الرجل يعني فرقته من الفرق الكلامية التي تنسب إلى الإسلام، وأكثر أهل العلم على أن نسبة الجهمية إلى الجهم ابن صفوان، وهو أول من قال بالجبر أي أن الإنسان مجبور، وأول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ما سبب دخول بدعة التجهم عليه؟ كيف دخلت عليه هذه البدعة؟ هذا الرجل ابتلي بالخصومة، يحب الخصام والجدال، ما كان عنده نفح طلب علم، لكن يحب أنه يجادل ويناقش، وهذه شراهة قد يبتلى بها طالب العلم. في بداية الطلب لا تخاصم، بل كان السلف يذم الخصام والجدال. أنت في بداية الطلب لماذا تناقش؟ لماذا تخاصم؟ تعال أناقشك حتى في مسائل فقهية. إذا كنت تقبل هذا القول، ارتضيته مذهبا لك وعندك الحجة والبرهان، شأنك إذن. غيرك عنده هذا مذهب، غير هذا المذهب الذي أنت ترتضيه، شأنه. لا، تعال أناقشك. فكان يحب الخصومة والجدال، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أنه قصير الباع في علم الحديث، ما عنده علم في الحديث، يعني قد يخبط وقد يأخذ من هنا ومن هنا في الضعيف والموضوع والكذب. ثالثا، جالس أهل الهوى، كان يحب مجالسة أهل الهوى، قال سأنظر ماذا معهم. السلف يحذرون من مجالسة أهل الهوى، لا يجوز مجالسة أهل الهوى، لا يجوز لك الأخذ العلم من أهل الأهوى، وهو يفضل الجلوس ومناقشتهم وجدالهم. لماذا حذروك أهل العلم من مجالسة أهل الأهواء؟ حتى لا يتغير مذهبك، حتى لا تنحرف. هذا الرجل جاءته فرقة من فرق الهند، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتوى الحموية، فرقة يقال لها السمونية. هذه الفرقة ما تؤمن إلا بالحواس الخمس، فلما جاءوا إليه أراد أن يناقشهم، فقالوا له أنت تعبد رب؟ قال نعم. قالوا هل تراه؟ قال لا، الحاسة الرؤية. هل سمعته؟ قال لا. هل شممته؟ قال لا. هل تذوقته؟ قال لا. يعني ذكروا له الحواس الخمس، قالوا إذن كيف تعبد رب؟ لا رأيته، لا سمعته، لا شممته، لم يتخيل يوم من الأيام ذهنك. فجلس 40 يوم شاك بالله، ما يصلي. انظر، هكذا لما يحذر أهل العلم من مجالسة أهل الأهواء والبدع ليس عن فراغ. انظر، الرجل كان يصلي، ترك 40 يوم الصلاة، شاك في الله، يقول أين هذا الرب؟ لا أراه، لا أشمه، لا. فجلس 40 يوما شاكا في الله عز وجل، ثم خرج إلى الناس بهذه البدعة. انظر ماذا قال ببدعه: أصول معتقدات الجهم بن صفوان وفرقة الجهمية. أولا، التوحيد عندهم. ما هو التوحيد؟ يرى بالتوحيد. ما هو التوحيد عندهم؟ لا تكون موحدا إلا إذا نفيت الأسماء كامل والصفات كامل، ما تثبت شيء إلا صفة الوجود. أما إذا أنكروهم في أنفسهم يقولون كافر من أنكر صفة الوجود، فهم لم يثبتوا إلا صفة واحدة، صفة الوجود فقط. أما الأسماء جميعها والصفات جميعها نفوها ولم يثبتوا شيئا منها، واضح؟ الأصل الثاني، القول بالجبر والإرجاء، أي أنهم يرون القول بالجبر، أي أن الإنسان مجبور، أن الإنسان مجبور، وأن الأمر أنف وليس يعني ماذا بارك الله فيكم، وليس من تلقاء نفسه. فشبه الإنسان كالريشة في مهب الريح. ثالثا، إنكار أمور السمعيات، أمور الغيب كالصراط والميزان ورؤية الله وعذاب القبر. فأنكروا هذه الأشياء السمعية التي تتعلق بأمور الغيب. أيضا القول بفناء الجنة والنار وأن الله لا يتكلم وكلامه مخلوق والقرآن مخلوق، وأن الإيمان هو المعرفة بالله تبارك وتعالى، والقول بأن الله ليس على عرشه حقيقة وأن استواءه هو الاستيلاء، وأيضا قول اللفظية الجهمية الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، لأن هذا القول سيأتي معنا أول من قال بهم الجهمية الذين تستروا بقولهم، وأيضا قول الواقفة الذين وقفوا قالوا لا ندري هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، وأيضا القول بحلول الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عما يقول هؤلاء، وأيضا القول بأن الإيمان هو المعرفة، نعم تقدم معنا، وأيضا لا يتبعض ولا يتفاضل أهله وأيضا أن علم الله عز وجل حادث لا في محل، يعني حادث أي مخلوق، وأيضا يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وأيضا ابتدعوا بدعة الألفاظ كإثبات الجسم والعرض والجوهر والحيز والجهة، هذه أشياء مبتدعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا مذهبهم وأصولهم. طيب حكم الجهمية، حكم الجهمية نقل بعضهم الإجماع على كفرهم، وذكر بعضهم أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يرى تكفيرهم، لكن ذكر بعض تلامذة الإمام أحمد كابن مفلح والماروردي المرداوي صاحب الإنصاف أن الإمام أحمد أراد تكفير الأعيان، أما تكفير المذهب فهو يكفر مذهب الجهمية، لأنه قال من قال بالقرآن مخلوق فقد كفر، والجهمية تقول هذا القول، ومن نفى علم الله كذلك كفر، والجهمية تقول هذا القول، فإذن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن الإمام أحمد قصد أيضا الأعيان، وأما كفر مذهب الجهمية لم يجد أحد من أهل العلم قولا في تكفيرهم في عدم تكفيرهم، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولا لكائي حكاهم قبل بل حكى قبله الطبراني أو كما قال ابن القيم. فالصحيح والله أعلم أن الجهمية كفار، أن الجهمية كفار، فقول المؤلف أن الجهمية كفار هذا يدلك على إجماع السلف، على إجماع السلف. وأما ما نقل عن الإمام أحمد يقال، وهذا ما قاله ابن مفلح تلميذه وصاحب الإنصاف أنه قصد الأعيان لم يقصد ماذا؟ المذهب. ما معنى قصد الأعيان؟ أي من ارتضى مذهب الجهمية لا يكفر حتى يقام عليه، تقام عليه الحجة ويبين له المحجة، واضح؟ فبعدها يكفر. أما كمذهب فهو يحكم عليهم أيضا بالكفر، يحكم عليهم بالكفر. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.